ولما كانت الحلقة 69 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما ترجم له الشيخ عشمور كلام الحمار وذكر له الطريق إلى بلاد النار، ظل ينتظر انتصاف الشهر، وكل دقيقة تمضي كأنها دهر، حتى إذا آن الأوان ودع الشيخ عشمور شملان، وانطلق الفتى إلى شاطئ النهر، ووقف ينتظر طلوع البدر وظهور بغلة العشر، وقد اختنق صوته بالبكاء وهو يغالب اليأس بالرجاء. آدي شط النهر وآدي البدر، أمال فين بغلة العشر؟ مانجو، إيه اللي عملته؟ أنا جاي أعيش معاكي أو أموت بين يديكي وأضحي روحي عليكي. مانجو مانجو. بغلة العشر. بس أبقى فوق. بس ايه كلمة السر اللي الحمار قالها؟ ايوه، طير يا ابو الخير، طير يا ابو الخير. الله الله، دي بتطير. ابو الخير ابو الخير. الله الله الله الله، ده احنا نازلين نازلين كده بالعجل. وصل جميلك يا ابو الخير، المسافة دي كنت اقطعها السنتين. انت جبتيني هنا في غمضة عين. امال العيشة فين؟ فين بغلة العشر؟ جابتني هنا، يبقى لازم العيشة هنا. امال الله الله، البغلة سواها هنا قدامي، ازاي اختفت عن عيني؟ انا في دهشة. امال فين العيشة؟ انا مش شايف قدامي في الجزيرة، جزيرة كبيرة. الله، الجزيرة بتتحرك قدام عينيا. الله الله الله الله الله الله، دي طارت على وش المية. يا راحت راحت، اختفت عن عينيا. هي دي العيش، لكن قد كده كده اختفت شكلنا. سبحانك يا خالق يا عظيم، من كتر ما كبيرة فهمت انها جزيرة. يا ريتني كنت طلعت فوقها. راحت لحالها، لازم بقى استنى هنا لبكرة عشان اعيد الكرة. ما هي بتروح الشط ده مرة وتيجي هنا مرة، واللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة. يلا قال يا مستعجل، عوقك الله. الحقت النهاردة هنا، وبكرة بقى اللي يعمله ربنا. عفو النار. عفوك يا ملك النار. ازاي حد عارف يا مولاي؟ لازم حد خطفها. ازاي خطفها؟ فين الحارس اللي بيحفظها؟ يا من هو؟ انت من هو؟ يا رحتين يا رخة، ما بيتكلم. انت ليه واقف ملم؟ انا يا مولاي. تعالي هنا يا مدوة. فين الاميرة مانجو؟ راحت فين؟ انت ايه؟ انا يا مولاي